همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف متولي يوسف المقيم في قرية الريينة مركز أرمند محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا حضرات كنت بشتغل موظف في إدارة التضامن الاجتماعي الموجودة بمدينة أرمند التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعرف يا حضرات إن في حاجة اسمها معاش استثنائي، وعارف كمان الدولة عاملة المعاش ده لمين، وعارف كمان مين اللي بيصرفها. يعني أنا باختصار كنت جوه المطبخ زي ما بيقولوا، وعارف كويس نهايته. طلعت على المعاش سنة 2017، وفوجئت زي كل اللي طلعوا معاش قبل مني ما تفاجئوا بإن المرتب اللي كان ما بيكفيش مصاريف الأسرة لما طلعت للمعاش اتخسف بيه الأرض، وبقى التلت يا حضرات، تلت المرتب يا عالم. هو الإنسان لما يكون في الوظيفة مصاريفه ومتطلبات حياته ليها نظام، ولما يطلع على المعاش الوضع بيتغير ومصاريفه بتتغير؟ ولا مثلا يعني الموظف اللي لسه ما طلعش معاش بيشتري كيلو الفراخ بسعر، ولما يطلع معاش يقوموا يقولوا له انت معاش، يبقى سعر الكيلو ينزل للتلت؟ بصراحة حاجة غريبة وعجيبة جدا. وكمان بقى الاغرب من كده يا حضرات ان الاسعار راكبة صاروخ وماشية، وما احناش ملحقين عليها، ولازم حماية المستهلك تتحرك وتتصدى لجشع التجار بأي شكل وبمنتهى الحزم، عشان بصراحة احنا كمواطنين مش قادرين عليهم. ولما تعبت والمعاش ما بيكفيش علاجي كمريض، انسداد في الشرايين وضغط وسكر، ولا علاج مراتي المريضة باستبدال مفاصل ركبة الرجل اليمين، ده غير الضغط والسكر برضو، قلت اتقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية اللي أنا تابع ليها في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، أتقدم لهم بطلب الحصول على معاش استثنائي. وهناك قالوا لي: أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، مش عارف شكل حضرتك مش غريب علي. ما أنا سعادتك كنت موظف زميل وطلعت معاش يعني من كام سنة كده. يا راجل معاش اللي زعلك تضحكش، دي قديم ولا ايه؟ شكلها قديم. طيب بص يا سيدي، خدي الجديدة بقى. مع الطلب لازم تقدم ما يثبت حالتكم المرضية، وتقدم الروشتات الرسمية، وتعمل لنا بحث اجتماعي. بص، في ورقة متعلقة ورا الباب اللي هناك ده، هي شايفها؟ هي مش واضحة شوية، هي اللي فوق دي، اللي تحتها على اليمين بقى، ايوه المتقطعة دي، هات المطلوب اللي فيها وبقى تعالى. شاي بالنعناع وسندوتش فول يا صبحي. وجهزت يا حضرات كل المطلوب مني وسلمته للبيه، وبعد الفحص والبحث ولازم منه البيه قال لي: خلاص كده بقى ورقك كله تمام، وبعتناه على وزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة، ومنها على هيئة المعاشات الاستثنائية، واول ما يردوا علينا هنرن عليك ونبشرك على طول. كمان سندوتش فول يا صبحي لحسن جعان، والمطعم صاخد السندوتشات لي. ورجعت يا حضرات على بيتي وانتظرت. بقالي كتير كده يا حضرات، من سنة 2019 لغاية النهاردة، ودينا داخلين على اعتاب 23 ومفيش رد جاني حتى الآن. وعشان احنا مش قادرين نتحمل مع زيادة الاسعار الفظيعة اللي الكل حاسس بيها، قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.